قال رحمه الله: فصل. المعرب ما استعملت فيما له جل عرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر، وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع. لما انتهى من مسائل الحقيقة والمجاز انتقل إلى مسائل المعرب، والمقصود بالمعرب هو اللفظ العجمي الذي عربته العرب، يعني أخذته من غيرها واستعملتها في لغتها. فالمعرب إذن هو لفظ أعجمي في الأصل، ولكن العرب تكلمت به. فهل هذا المعرب أولا موجود في اللغة؟ هل هو موجود في النصوص الشرعية أو ليس موجودا؟ فقال: ما استعملت فيما له جل عرب في غير ما لغتهم معرب. وهذا تعريف المعرب، اللفظ الذي استعمله العرب أخذا من لغة غيره. وبدأ يحدد لنا محل الخلاف، هل المعرب موجود في القرآن أو غير موجود؟ فقال: الخلاف هذا له محل، وفي أشياء متفق عليها. ما هو الشيء المتفق عليه؟ قال: ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل. إسماعيل ضرورة الوزن، يعني ما كان منه يعني من باب الأعلام، فهذا جاء في التنزيل، ما في خلاف. يعني القرآن فيه من أسماء الأنبياء الكثير، وأكثرها أعجمية غير عربية، كما قال العلماء أسماء الأنبياء كلها عجمية إلا أربعة: نوح وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، والباقي أعجمية: إبراهيم، إسماعيل. ويقول: أما الأعلام المفردة فلا خلاف أنها موجودة في القرآن، ففيها إسماعيل وإبراهيم ويوسف ويعقوب، وهذه كلها أسماء معربة، هذه لا خلاف فيها. لكن قال: إن كان منه، وأشار إلى أن هناك خلافا بين العلماء، هل إسماعيل وإبراهيم هل هذا من المعرب أو ليس من المعرب؟ والجمهور أنه من المعرب، بمعنى أنها ألفاظ عجمية، والدليل على هذا إجماع النحاة على منع صرفها، هي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا: للعالمية والعجمة، للعالمية والعجمة، فهي ممنوعة من الصرف لهذه العلة. فهذه من الألفاظ المعربة، وهي موجودة في القرآن الكريم وليست محل خلاف، ولكن الخلاف في غيرها، في الأسماء الأخرى غير الأعلام. هل القرآن فيه ألفاظ معربة أو لا؟ فقال: واعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر، يعني أن أكثر العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي، لأنه عربي احتج بلغته، وهو يعني أقدم من اهتم بهذه المسألة، وقد تعرض لها في كتابه الرسالة، في أول كتاب الرسالة، وقال: إن بعض الناس قال كلاما لو سكت عنه لكان خيرا له، وهو أن في القرآن المعرب ألفاظ عجمية. وهؤلاء يرون أن القرآن ليس فيه ألفاظ معربة، لأن الله تعالى وصف القرآن بقوله: بلسان عربي مبين، أنزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا، فوصفه بالعربية. فلو كان فيه قالوا شيء من المعرب لما وصف بالعربية، والآية عامة ومطلقة ما فيها تخصيص. وبعض العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس الصحابي هو يرى أن القرآن فيه ألفاظ معربة، يعني أخذها العرب عن غيرهم، مثل سندس واستبرق ومشكات، وأورد جملة من الكلمات التي استعملتها العجم وأخذتها العرب عنه. ويرى هؤلاء أن وجود هذه الكلمات لا يقدح في عربية القرآن، بدليل أن وجود إسماعيل ويوسف والأعلام العجمية لم يقدح في عربيتها. فإذا لم يقدح وجود هذه الأعلام في عربية القرآن، فكذلك بعض الكلمات اليسيرة، المشكات، السندس، الاستبرق، لا تؤثر في عربية القرآن، فهي عربية من حيث التراكيب، كلها عربية، تركيباتها عربية ما في عجمية. ومن حيث المفردات فهي عربية، إما باعتبار الأغلب والشيء يوصف بالصفة إذا غلبت عليه الصفة، وإما باعتبار ما بعد التعريب، كما قال أبو عبيد قاسم بن سلام من كبار العلماء، جمع بين القولين يعني، فقال هي عجمية يعني قبل التعريب، لكن بعد أن نطقت بها العرب وعربتها واستعملتها صارت عربية. فالقرآن عربي كله بعد التعريب. فإذا وجود هذه الكلمات والقول بأنها معربة لا يتعارض مع عربية القرآن الكريم. وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع. يعني هذا الخلاف في مسألة معرب، هل هو موجود في القرآن أو غير موجود، هذا لا ينبني عليه فرع فقهي، ما عليه فروع فقهية. يعني متى أبى رجوع در ضرع، يعني ما دام أن الدر يعني اللبن لا يرجع إلى الضرع، واللبن لا يرجع إلى الضرع مؤبدا، يعني ما لها فروع فقهية، لا تنبني عليها فروع فقهية إلا الفرع المنتحل اللي دائما يذكرونه في المسائل، يقول لك لو حلف فلان أن في القرآن معرب هل يحنث ولا لا يحنث، مبني على هذه المسألة. المهم أن هذه المسألة يعني لا تترتب عليها فروع فقهية.